بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا في درس ماض عن أركان الحج، وبدأنا الحديث عن الركن الأول من أركان الحج الذي لا ينعقد الحج إلا به، ولا يصح الحج من فاعله إلا به، ذلك هو النية، الإحرام، حيث يعبر علماء المناسك عن هذا الركن بالإحرام. والمراد بالإحرام هي النية، نية الدخول في النسك. إذا ما أردت أن تبدأ بأعمال الحج، فأول فعل وعمل تعمله أن تنوي. والأصل أيها الإخوة المسلمون أن النية محلها القلب، ويعقدها الإنسان في نفسه. ولا يطلع عليها إلا ربه، واستثني من ذلك نية الحج. فرخص في التلفظ بها، والقول بها، لأنها أمر هام في هذا العمل. ولذلك إذا أردت الدخول في الإحرام، وإذا أردت نية الإحرام، تقول: لبيك اللهم لبيك، أو تقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هكذا تتلفظ، وتقول لبيك اللهم عمرة وحجا إن كنت قارنا، وتقول لبيك حجا إن كنت مفردا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو في ذي الحليفة، قال أتاني آت من ربي، وقال لي قل لبيك عمرة وحجا، أتاني آت من ربي، وقال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجا. هذا كان إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم نصوا على أن الإحرام يتلفظ به صاحبه ليلزم نفسه بما يريد أن يحج به. وعرفنا أن هذا الإحرام يستصحبه صاحبه إلى أن ينتهي من مناسك الحج والعمرة. هذا هو الركن الأول، ولذلك كلما عمل عملا وفعل فعلا وقال قولا يكون مستشعرا أنه أحرم بالعمرة أو بالحج. الإحرام من الإحرام، نية الدخول في النسك هو الركن الأول. أما الركن الثاني من أركان الحج، الركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة يوم عرفة، أن تكون موجودا في عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. الوقوف بعرفة، وجودك بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج. والوقوف بعرفة هو أفضل أركان الحج وأعظم أركان الحج. ومتى وجد الإنسان بعرفة في هذا اليوم كتب أنه من الحجاج. وإن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. لذلك كان الوقوف بعرفة الركن الثاني من أركان الحج، ويكون الوقوف بعرفة، يبدأ الوقوف بعرفة. هناك اتفاق وإجماع من أهل الملة ومن أهل القبلة وممن ينتسب إلى الإسلام أن الناس متى وقفت ووجدت بعرفة من بعد الزوال، زوال شمس يوم عرفة، من بعد صلاة يوم عرفة، صلاة ظهر يوم عرفة، إلى قبل طلوع الفجر يوم العيد، من كان في عرفة في هذه الفترة ولو في جزء يسير منها من ليل أو نهار فقد أدرك الحج. واختلف بعض أهل العلم هل يصلح الوقوف بعرفة من بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى الزوال، يعني الفترة من بعد طلوع الشمس يوم 9 إلى وقت الظهيرة يوم 9، من وجد في عرفة هل يعتبر له الحج أو لا؟ اختلف العلماء في هذه الجزئية، وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة يكون من زوال الشمس يوم عرفة إلى قبل طلوع فجر يوم العيد، يعني الليل كله، والنهار منهم من قال يبدأ من أول النهار، ومنهم من يرى أن الوقوف يبدأ من وقت الزوال، والسبب في ذلك يعني في هذا الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج من منى بعد طلوع شمس يوم عرفة واتجه إلى عرفة ووصل مشارف عرفة، بطن عرنة، وادي تبدأ عرفة من بعده، وضربت له قبة يعني خيمة في نمرة، وبقي فيها وارتاح فيها إلى أن زالت الشمس، فقام وأتى المسجد وصلى فيه الظهر والعصر وخطب الناس خطبة يوم عرفة، ثم ركب ناقته وأوغل في الدخول في عرفة إلى أن وصل إلى جمرات وحجارة قريبة من الجبل ووقف هنالك واستمر واقفا إلى أن غربت الشمس، وقال للناس وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا توقفوا في الوادي وادي عرنة لأنه ليس من عرفة، ولهذا استنبط أهل العلم بأن الفترة التي جلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم عرفة لم يكن فيها واقفا بعرفة، وهي ليست من عرفة، ولو أن إنسانا وقف فيها إلى الليل وارتحل لا يعتبر وقف في عرفة. لذلك قالوا الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، والفترة التي قبل الزوال مهد فيها للوقوف بعرفة. فقالوا إن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال وينتهي قبل طلوع فجر يوم النحر، كما أن الوقوف بعرفة يكون من بعد وادي عرنا. أما من وقف في وادي عرنا أو في نمرة حيث كان صلى الله عليه وسلم قد استراح فهذا لم يقف بعرفة. ولذلك أيها الإخوة الحجاج، النصيحة احرصوا أن يكون وقوفكم بعرفة في داخل عرفة، ولا تقفوا في الوادي، واعلموا أن مقدمة مسجد نمرة ليس من عرفة، لأنه ذاك المكان اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكان في نمرة، فلا يصح الوقوف فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى دخل داخل عرفة. ومن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فليدخل. بعض مؤسسات الحج والقائمين أو القائمون على الحج يضربون الخيام في ذلك المكان على أمل أن الحجاج يجلسون ويرتاحون وبعد الزوال يتجهون إلى داخل عرفة، لكن منهم من يتكاسل، ومنهم من يظن أن الخيام ما دامت ممتدة فلا بأس، ومنهم من يكون جاهلا. فهؤلاء الذين يقفون بنمرة أو بالوادي لم يقفوا بعرفة. ومن أراد الحج وأن يقبل الله منه وأن يعود من حجه كيوم ولدته أمه فليتأكد من الوقوف داخل عرفة. هذه النصيحة التي ينبغي أن لا تغيب عن أذهانكم، لأن يوم عرفة يوم مشهود، يوم عرفة أفضل يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة اليوم الذي يتجلى الله تعالى فيه لعباده أتدرون ماذا يحدث في يوم عرفة؟ إذا كان يوم عرفة هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم عرفة واتجه الناس إلى عرفة وأقاموا ذلك اليوم في عرفة يوم يتوحد فيه شعار المسلمين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا شعار المسلمين، وهذا نداء الحجاج، وهذا تضرع الحجاج، وأفضل الدعاء الذي يصدر من الناس في هذا اليوم هو دعاء يوم عرفة. ولذلك ينبغي لك أن تخلص في الدعاء، وأن تحسن في الدعاء، وأن تستشعر أنك تناجي ربك وأن الله تعالى يسمع منك. ولهذا لما كان شعار يوم عرفة ذكر لله وشكر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كان هذا النداء من أفضل أنواع الدعاء، لأنه ورد من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأنت انشغلت بماذا؟ بهذا الذكر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتعلمون أيها الحجاج أن أفضل الدعاء في هذا اليوم أن تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هو أفضل الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأكثروا في هذا اليوم من التلبية ومن قول لا إله إلا الله. في هذا اليوم المبارك إذا اجتمع الناس في صعيد يوم عرفة وصلوا الظهر والعصر ووقفوا خاشعين لله، ماذا يحدث إن اجتمع الناس يوم عرفة؟ ينزل الله جل وعلا الملائكة من السماوات إلى الأرض تحيط بالحجاج، تحيط بالحجاج ويرقبون الحجاج وينظرون ماذا يفعل الحجاج. ثم إن الرب جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ونؤمن بما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا عشية يوم عرفة فيباهي بكم الملائكة، لأن مجيئكم وتجمعكم والتقاؤكم في هذه اللحظات وفي عشية يوم عرفة يستوجب المباهاة. فرحا بكم يباهي بكم الملائكة، لأن هناك منافسة بين بني آدم وبين الملائكة. الله تعالى لما أراد أن يخلق آدم أخبر الملائكة وقال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. والملائكة قبلكم عباد الله المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كأنهم يقولون: يا ربي عبادتنا ما تكفي، نحن نعبدك، تريد أن توجد شخص آخر يشاركنا في العبادة؟ يقول الله: إني جاعل في الأرض خليفة. بما رد الملائكة؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس لك؟ فقال الله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. ولهذا في يوم عرفة أول ما يعمل أو أول شيء يقع أن يباهي الله بكم الملائكة. يتنزل الملائكة تحيط بالحجاج، ينظرون ما يفعل الحجاج، وإذا بهم يسمعون بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلتكن مشاركا في هذا، في هذا النداء أيها الحج، ولا تغفل. وما يسمعون من دعاء: لا إله إلا الله، كلمة قامت عليها السماوات والأرض. فتجيب الملائكة تقول، يقول الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة ويقول لهم: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل مكان. ماذا يريدون؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. وتكون إجابة الملائكة: يريدون رحمتك ويخافون عذابك، يعني يريدون المغفرة، يريدون المغفرة. فيقول الله تعالى للملائكة يشهدهم: يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه الجائزة التي تحصلون عليها، يشهد الله بها الملائكة أن الله يغفر للحجاج الذين يجتمعون في صعيد عرفة يوم الحج. انظروا إلى ملائكتي أتوني شعثا غبرا من كل مكان، ماذا يريدون؟ تقول الملائكة يريدون رحمتك ويخافون عذابك. فيقول الله تعالى للملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. ولذلك في هذا اليوم ما رؤيا الشيطان أذل ولا أحقر، ولا ما رؤيا الشيطان في هذا اليوم أذل ولا أحقر ولا مثله في هذا اليوم، لما يرى من مغفرة الله سبحانه وتعالى. يحرص الشيطان على أن ينال من عباد الله وينقص من أجورهم، ولكن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يمن على العباد بما يغفر به ذنوبهم. ولذلك لا يرى الشيطان في هذا اليوم إلا حقير ذليل من كثرة ما يرى من مغفرة الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم، هذا اليوم يرجع الناس فيه من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بعد أن صلى الظهر والعصر وقف على راحلته في مكان واحد في عرفة، يسأل الله تعالى، يسبحه، يقدسه، يذكره من بعد صلاة الظهر إلى أن غربت الشمس. فهنيئا لكم أيها الإخوة الحجاج أن أتاح الله لكم هذه الفرصة، فأروا الله تعالى من أنفسكم ما يفرح به من أجلكم، وما يباهي به الملائكة، يباهي بكم الملائكة. وفي هذا اليوم أيها الإخوة الحجاج تتاح لكم فرصة، وهي الدعاء والاستغفار وسؤال الله تعالى المغفرة والرحمة والجنة، وأن تشفعوا لأهليكم وذويكم وآبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وكل من يلوذ بكم، كونوا لهم شفعاء عند الله. اسألوا الله تعالى أن يغفر للموتى منهم، وأن يغفر للحي منهم، وأن ييسر لمن لم يتمكن من الحج أن يحج ويقف هذا الموقف، فإنكم مفوضون في هذه الشفاعة. الله سبحانه وتعالى يعطيها لكم، يمنحكم إياها جزاء ما قدمتم. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان أو أن جاء في الحديث أن الناس في يوم عرفة بعد أن يشهد الله الملائكة أنه غفر لكم. فإذا كان وقت الغروب، إذا غربت الشمس، يودعكم الرب سبحانه وتعالى قائلا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، يعني المغفرة لا تقتصر عليكم، بل على كل من سألتم له المغفرة يغفر الله له. هذا الموقف العظيم وهذا المشهد العظيم أوجب الله عليكم حضوره أيها الحجاج، وجعله الركن الثاني من أركان الحج، وهو أفضل الأعمال التي تعملونها في الحج. ولهذا مطلوب منا أيها الإخوة الحجاج أن نكون حاضرين في عرفة، ولا يكفي حضور الأجساد، بل لا بد من حضور الأذهان، ولا بد من حضور القلوب، ولا بد من شغل هذا الوقت بذكر الله، بالدعاء، بالاستغفار، بالتلبية، بقول لا إله إلا الله. هذا اليوم الذي يتنافس فيه المتنافسون، فكما أن الناس ينطلقون من مكة ومن منى ومن غيرها من الأماكن ينطلقون إلى عرفة يتنافسون في الوصول، فكذلك ينبغي لكم أن تتنافسوا بالذكر وبالدعاء وبسؤال الله المغفرة والرحمة والتوفيق، وألا يرجع أحد منكم خائبا، بل كل واحد منكم يكون حريصا على أن يشمله عفو الله ورحمته، ويكون ممن يباهي الله بهم الملائكة، ويكون ممن نال في هذا اليوم ثواب الله وعفو الله ورحمة الله، ويعود من عرفة كيوم ولدته أمه، ويعود من عرفة وقد دون من أهل الجنة تينتظره مقعده وينتظره مكانه ومنزله في الجنة. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. فطيبوا وهنيئا لكم بما ييسر الله لكم بسبب شهود هذا الركن من أركان الحج. أما الركن الثالث من أركان الحج والذي لا يصح الحج إلا به ولا يقبل الحج إلا به، ومن فاته فاته الحج وأتعب نفسه ورجع وقد ضيع على نفسه هذا الفضل العظيم. الركن الثالث من أركان الحج هو طواف الإفاضة، الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة. بعد الوقوف بعرفة والذهاب إلى المزدلفة والوصول إلى منى ورمي الجمار وحلق الشعر، عندئذ يكون الطواف، طواف ببيت الله يوم العيد وما بعد يوم العيد، طواف الإفاضة هكذا يسمى، وطواف الزيارة هكذا يسمى، وطواف الحج. الله سبحانه وتعالى يريد منك بعد أن تؤدي هذه المناسك تزور الرب في بيته وتطوف حول بيته وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بإظهار الخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يكون بإفاضتك من عرفات ومن مزدلفة ومن منى إلى بيت الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وبعد أن وقف بعرفة وبالمزدلفة وبمنى وبعد أن رمى الجمار وبعد أن ذبح الهدي وبعد أن حلق الشعر توجه إلى بيت الله، ويسن لك أيها الحاج وأنت تريد أن تطوف ببيت الله أن تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس أحسن ما عندك من الثياب لتقابل ربك سبحانه وتعالى عند بيته. تأتي إلى مكة وتدخل الحرم وتهلل وتكبر لأن التلبية انقطعت برمي الجمار، والباقي في هذه الأيام هو التهليل والتكبير والتسبيح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. تطوف في ثيابك، تبدأ الطواف من أمام الحجر الأسود، وينتهي الطواف عند الحجر الأسود. تطوف ببيت الله سبعة أشواط بنية طواف الإفاضة، ركن الحج، لأن الله تعالى قال لنا وليطوفوا بالبيت العتيق. تطوف في خضوع، في خشوع، في تذلل. احرص أيها الأخ الحاج ألا تؤذي من يطوف معك، وألا تقسو على من قسى عليك، وأن تلطف بحجاج بيت الله بالطائفين، وأن تحرص على أن تؤدي الطواف وأنت في مداهنة ومسالمة. وطيب نفس وخضوع نفس لا تنتقم ممن ظلمك ولا تؤذي من عاداك، لكن أدي هذه الأشواط السبعة في غاية من الطمأنينة والخضوع. نعم المكان مزدحم والناس كثيرون والأخطاء واضحة، لكن ليقابلها المغفرة والمسامحة ولين الجانب والتواضع والصبر والتحمل، وأنت تطوف حول بيت الله. سبعة أشواط، الشوط الأول يبدأ من أمام الحجر الأسود وينتهي أمام الحجر الأسود، وتمر في طوافك بالركن اليماني. وآداب الطواف أيها الإخوة الحجاج أن تكثر من ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتثني على ربك بما يسر لك وتمدحه بما هو أهله سبحانه وتعالى، وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن تقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نردده في هذه الأشواط. وإن قرأنا شيئا من القرآن فلا بأس، وإن أكثرنا من الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنه خير الكلام أو من خير الكلام. وعليك وأنت تطوف ببيت الله أن يغلب عليك الخشوع والخضوع والتذلل والصبر والتحمل، فإنها مكملات للطواف، معظمات لبيت الله سبحانه وتعالى. إن طفت سبعة أشواط فهو بنية طواف الإفاضة، وإن تيسر لك بعد الطواف أن تصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين فإن هذا مما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله قال له: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإن تيسر لك أيها الأخ الحاج أن تستلم الحجر، إن تيسر لك فبها ونعمت. واستلام الحجر يكون بتقبيله إن تيسر، وإن لم تتمكن فمس الحجر بيدك وقبل يدك، وإن لم يتيسر لك فمسه بثوبك ولو قبلت ثوبك لا بأس، وإن لم يتيسر لك فأشر إليه ولو من بعيد، فالإشارة تكفي إن شاء الله. هذا هو الطواف المطلوب منا أن نؤديه في الحج، وهو الركن الثالث، لكن علينا أن نتنبه أيها الإخوة الحجاج أن الطواف لا بد فيه من الطهارة، شرط قبول الطواف وصحة الطواف أن تكون متطهرا، طهور طهارة كبرى وطهارة صغرى، فلا يقبل الطواف من غير المتوضئ. ولو أن إنسانا دخل الطواف وأحدث يتعين عليه أن يخرج ويتوضأ ويعود ليطوف. أما المرأة الحائض فلا يجوز لها أن تطوف ببيت الله أبدا مهما كانت الأحوال والظروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصعب عليها الحال قال لها: افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. فالحائض لا تطوف ببيت الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة وجاء إلى مخيمه في منى وسأل عن زوجاته رضوان الله عليهن، قالوا له: إن صفية حاضت. فقال: أحابستنا هي؟ يعني تريد أن تحبسنا وننتظرها؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني يوم العيد أفاضت، يوم العيد طافت وبعد أن طافت حاضت. فقال: إذن انطلقوا. فالمرأة الحائض لا تطوف ببيت الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.